بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي في جزء من الآية 41 من سورة المائدة، ويبدو أنه نحتاج نكمل في الآية، وإذا أمكن ما بعدها شوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. فسرنا هذا كله، لم يأتوك، ولكن جيد نلفت انتباه لمسألة مرت في الماضي. احنا قلنا ذكرنا المنجد كمثال، المنجد في اللغة والأعلام، المنجد في اللغة والأعلام، وهذا منتشر كثير، يعني بدك معاني في اللغة وبدك تعرف بعض الأعلام في التاريخ البشري، فهو منجد مقسوم قسمين، وأكثر كتاب منتشر في السوق من المعاجم، واللي ألفوه رهبان قساوسة. وضربنا مثال كيف أنه لما وصلنا لعند كلمة مثلا الطلقاء، أنه يفترض أنهم يعطوا المعنى في اللغة، فراحوا فيها في التاريخ وكذبوا، اللي هو لما قالوا الطلقاء الذين أدخلوا في الإسلام كرها. طب ما هو ما دخلوش في الإسلام كرها، مش وارد تاريخيا. ثم أنت كما قلنا بتتكلم لغة مش تاريخ، لكن ليش رجعت اليوم هنا؟ لأنه إذا بتلاحظوا هذا الكلام، قضية حديث الطلقاء بألفاظ المختلفة وارد في السيرة، وفي الأصل في السيرة في تسامح شوي عند العلماء في موضوع السيرة، ما بيدققوش فيما صح وما لم يصح. لكن هو إذا بدنا نصنف حديث الطلقاء برواياته، هو أصنف في الحديث الضعيف، ديروا بالكم، ها، لأنه بلاش يعتبر ما قلناه كمثال في موضوع اللغة إنه يعني معناته إقرار للشيء اللي الناس بتعرفه، انه الطلقاء حديث الطلقاء انه صحيح. لا، هو في السيرة، والسيرة بتسامحوا فيها، سيرة ابن هشام. ها؟ لكن لو وضعنا سيرة ابن هشام مثلا وزناها بميزان علم وصول الحديث، ممكن كثير من الاشياء تكون غير صحيحة. لكن ليش بتسامحوا فيها؟ لانها قصة، ثم اللي وردت هنا في قضية كرم اخلاق وعفو وتفاصيل، فبتلاقي بتسامحوا في الموضوع. بس هي رواية كما قلنا، رواية الطلقاء ضعيفة، هذا اللي ينبغي التنبيه له. الآن قضية ضعيف بيختلف ضعيف عن قضية موضوع. لما منقول موضوع معناته باطل من أصله، لكن الضعيف في أسباب للضعف. من ضمن أسباب الضعف إنه بيكون الراوي مثلا حفظه مش قوي مثلا، او عن رجل. احنا الان الرجل هذا ما عرفناش مين هو، مشان نشوف هو ثقة ولا مش ثقة، ممكن يكون ثقة هالرجل لكن خلص ضعيف. يعني ممكن الحديث الضعيف يكون في الحقيقة وارد، بس احنا كمسلمين لا يحتج علينا الا بالحسن والصحيح والمتواتر حتى نعتبره حجة. يعني طبعا الحسن ادنى من الصحيح، والحسن درجات، والصحيح درجات أصلا، والمتواتر يعني معناته انتهى. والتواتر، حتى التواتر في عندنا تواتر معنوي وتواتر لفظي. طيب هذا مش مع موضوعنا علم، ولكن الحديث الضعيف مرات بيكون ورد بعدة طرق، هذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف. عند أهل الفن، فن علم أصول الفقه، ما هو علم هذا، أصول الحديث، ممكن يتحول الحديث الضعيف إلى حديث حسن على فكرة، أو صحيح حتى، نتيجة تعدد الطرق. إذن إحنا لما نقول ضعيف مش معناته قطعنا الخط وانتهى الموضوع، لكن هو لا يحتج به، ولازم تبيان للناس أنه ضعيف، حتى يجي بعض الناس ويقول لا ما هو تقوى بطرق أخرى مثلا، وهل ضعفه يسير ولا ضعفه شديد. هذه تفاصيل كما قلنا أهل الاختصاص اللي هم بيختصوا في علم أصول الحديث، علم أصول الحديث، وهو علم كما قلنا يحتاج إلى تخصص لسنوات. ولذلك بعض الناس كان بسهولة بيقفز على الأحاديث وبيحطي حكم وهو مش مختص أصلا. هذه دائما بالذات هذا العلم لازم نرجع فيه لأهل الاختصاص اللي يحددون أنه هو ضعيف وأي نوع من الضعيف، ثم هو حسن. مرات الضعيف على فكرة لما تتعدى طرقه بصير اسمه حسن لغيره. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. مين هم دول؟ اثنين اللي هم الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهذول شو سمناهم؟ بس بدي تنتبهوا انه من اليهود كان في اهل نفاق، اليهود بالعكس في منهم كان يتعمد يجي يقول اسلم انا مسلم وتفاصيل لهم خطط كان. اذا لما نقول اهل النفاق مش معناته بس عرب، لا او انا غلطت هون، لانه في اصلا عرب يهود في عرب يهود، لا انا بتكلم من ناحية تاريخية يعني مش عن هذول الموجودين يعني هذا قضية عربي يقابلها يهودي، هذا غلط، هذا غير صحيح انه عربي يقابلها يهودي. لا، في عندك يهودي وفي عندك مسلم وفي عندك بوذي وفي عندك مسيحي، وهذول ممكن يكونوا موجودين في العرب مش قضية. فبالتالي هذا الكلام من زمان لما صاروا يقولوا يهود وعرب، مين قال يهود وعرب؟ مين قال يهود وعرب؟ طب ما هو في يهود عرب فعلا من ناحية تاريخية، مثلا قبيلة كندة تبنت اليهودية وكانوا عرب، تمام إلى آخره. هذا موضوع ثاني. وإحنا سبق قلنا أنه رفعناها، ما إحنا اليوم بالذات رفعناها. إذن سماعون مين هم؟ قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومنهم يهود. النفاق مش بس بالعرب كان، تمام؟ طيب، ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. لاحظوا مش الذين هادوا، من الذين هادوا، لأنه في أحيانا من اليهود أو غيرهم ناس مش راح يتصرفوا التصرف اللي مذكور فيما بعد، يعني في منهم صاحب أمانة وصدق وتفاصيل، سواء كان يهودي أو كان مسيحي أو غيره. لذلك إيش قال؟ ومن الذين هادوا، بلاش لما نطلق الحكم دائما يكون يعني على كل الناس، لا مش صحيح، ما هو القرآن حتى ميز بينهم وهم أشكال وألوان بكونوا. ولكن العقيدة اليهودية إذا كان فيها تدين ممكن تكون مقلقة، إذا في تدين، ما هو درجة التدين برضو درجات في أي دين كان، ما هو الأمم زي بعضها تقريبا بأي درجات. العقيدة اليهودية ممكن تورث بعض السلوكيات السلبية، لأنه الإنسان ابن عقيدته، إيش بيعتقد بينشأ السلوك. فلما ننظر في العقيدة اليهودية تبيح أمور عجيبة من قتل الأطفال والنساء وإلى آخره، تبيح، وتبيح أخذ أموال الناس وأكل الربا من غير اليهود وتفاصيل بهذه الطريقة، وإنهم شعب الله المختار والتميز على باقي الناس. ما هو إذا آمن بهذه المسائل لابد أن تنعكس سلبي، بس في منهم اللي يسمى يهود الآن بيؤمنوش بهالكلام من أصله، بيؤمنوش بهالكلام من أصله، تمام، ويهود. طالما قلنا يهود خلينا نشوف شو يهود. خلينا في البداية، إذا طبعا هاي ممكن يختلفوا فيها علماء اللغة إيش يعني يهود، هل هو النسبة إلى يهودا؟ على فكرة هم بالفضوش الذال، في جذال يعمد في العبري مش هيك، في دال في جذال، فهم بيقولوش زينا يهوذا ابن من أبناء يعقوب عليه السلام من الأصباط 12. يعني كنا مرة قلنا إنه الابن الأكبر، هذا غير صحيح طبعا، مش الابن الأكبر، هو ممكن يكون الرابع من أبناء يعقوب عليه السلام. ولكن بتعرفوا لما توفي سليمان عليه السلام كما يقول التاريخ

شوي شوي شوي شوي شوي شوي مش واما قولنا هوادة او لا هوادة في الامر، شو يعني لا هوادة؟ اي فهمنا اللي بيهود، اللي بيهود بيمشي شوي شوي مش مسرعها، بيبقى يتهادى هيك، يتهادى بيبقى يتهادى نازل، والطريق نازل مش طالع، احنا منقولش على الطالع بيهود، هذاك اللي بيهود شو نازل، تمام، بيكون شوي شوي يمشي في طريقه. طيب ولا هوادة لما نقول فيش مهاودة في الامر، وفي في تجار على فكرة مهاودين، في تاجر مهاود. طب خلينا الان لا هوادة، هيكون اثريتكم تستخدموها. طيب التجار اللي او لا هوادة يعني لا سلامة، اذا الهوادة في الاصل فيها سلامة، فيها حال، لاحظوا ايش هي الهوادة، حال مع سلامة او حال يرجى لها السلامة، هيك الهوادة حال يرجى لها السلامة. طب لا هوادة معناته نفيها، نفيها لا في مشتق بالعبري، في العبري مشتق أهدا، يعني ود وتعاطف، ود وتعاطف شو بقول لها في العبري أهدا. جميل. الآن طب والمهاود التاجر، التاجر المهاود بيمشي معاك زي ما بدك، ماشي يا أخوي، شوفها هاي في رفق وفي إيش تساهل في المشي معك، وانت قاعد ايش تساومه، ها بيمشي معك لشيء ايش برضو نهايته كويسة، التاجر المهاود في النهاية بده يعطيك بأرخص ما يمكن، مش هيك مهاود يعني شو ما بتقول له بيقول لك ماشي وبوصلك للي بدك اياه، مش هيك؟ طيب ولذلك لما بقولوا انه موسى عليه السلام لما قال هدنا يعني تبنا ورجعنا اليك، هو مش دقيق انه الكلام مقصود فيها تبنا التوبه، يعني التوبه معروفه، معروفه التوبه، وانه هذا بمعنى تاب، لا مش تاب. طب رجع اي رجوع؟ اذا بدنا ندقق على فكره في قول موسى عليه السلام انا هدنا اليك، هو بالضبط كانه بده يقول وهو يستجدي يعني سرنا اليك، لاحظوا سير ايش السير، هذا السير والتدرج الى الله رغبة في السلامة، رغبة في السلامة، تمام. اذا احنا كنا يا رب بنسير اليك، ما هو بده يسأل لقومه يعني هينا مندرج، هينا لاحظوا هينا مندرج في الطريق اليك للوصول الى بر السلامة، يعني وانت سبحانه وتعالى امتت هذول يا رب، احنا ما كنا في طريقنا اليك، احنا كنا منسير صحيح بهدوء يعني وشوي شوية مش هيك وباتزان وخطة يعني سنسن في اتجاه اليك مشان نوصل للسلامة، يا رب امتهم انت، تمام. هدنا اذا هو سير فيه تمهل، لاحظ فيه تمهل وتدقيق للوصول الى الحالة اللي فيها سلامة، اذا لاحظوا سير فيه هدوء تمهل وتدقيق للوصول الى الحالة اللي فيها سلامة، فصار هيك لما بوقف الله سبحانه طلبه أرنا الله جهرة فصعقوا، فوقف موسى عليه السلام يعتذر ويدعو الله، من ضمن ما قال إنا هدنا اليك، احنا سايرين في اتجاهك للوصول الى السلامة، الى بر السلامة بالايمان يعني. طيب هم في النهاية وصلوا طبعا الى بر السلامة، ونتج منهم امم صالحة الى اخره، ومش قضية زي اي امم يعني، ما امة الاسلام حرفت وتحرف لحد اليوم، ولكن العبرة بالغالبية، الغالبية العظمى من الناس هي تريد الحق بغض النظر كيف كان وضعها. طيب ومن الذين هادوا، قلنا انه ممكن قراءتها بطريقتين ينبني عليه اكثر من معنى، الطريقه الاولى انه نيجي نقول من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، بصير في تفسير بعدين، بصير سماعون معناته الكلام للفئتين المنافقين واليهود، واللي من ضمن اليهود منافقين اصلا، ومن او منقول من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وقف. ومن الذين هادوا سماعون، والأمر محتمل، والأمر محتمل. وعلى أي حال على المعنيين، ما هو مين القيادي، مين القيادي في الباطل، أهل النفاق ولا جبابرة اليهود كان وقتها في التآمر على الدين إلى يومنا هذا؟ مين القيادي؟ اليهود. لأنه أهل النفاق مالهم حاطين رجل هون ورجل هون، وبنساقوا مش بكونوا قيادات، وبنساقوا مش بكونوا قيادات أهل النفاق، لأنه المنافق يحاول إيش؟ يحط رجل هون ورجل هون، تمام؟ ومرات ولكن تجد ضميره المنافق، المنافق يعني ضميره وين؟ مع أهل الباطل. ومين اللي الله سبحانه وتعالى وصفهم ويسعون في الأرض فسادا؟ طب ليش اليهود؟ طب هو مولده يعني؟ ما احنا سبق قلنا القضية ما لهاش علاقة بالمولد، لها علاقة بالعقيدة، والعقيدة هي اللي بتصنع. ولذلك لما إذا المسلم مسلم بقدر أتنبأ لك عن تصرفاته إذا مسلم، يفترض مواقفه 1 2 3 4 5 6 إلى آخره، والمسيحي إذا مسيحي، والعلماني إذا علماني، والشيوعي إذا شيوعي، والبوذي إذا بوذي، والإندوسي بعرف بالضبط مواقفه في القضايا الفلانية. ولكن الناس ارتباطها بالدين أو العقائد متفاوت حتى في عقيدتها. يعني في من اليهود من يأخذ اليهودية، يأخذ اليهودية قومية مش دين، ولا بيؤمنوا أصلاً إنه دين، ولا موافقين. حتى بن غوريون اللي أقام الدولة، بن غوريون وكان أول رئيس وزراء لإسرائيل، بن غوريون اللي هو يعني أعظم شخصية عندهم الآن، حتى مش هيرتزل يعني بصفي الواقع الحقيقي، لأنه هيرتزل أصلاً لما مات كان يؤمن بأوغندا، ما كانش يؤمن بفلسطين لما مات 1904. إنما هون لحظة، شو جاب بن غوريون صحيح؟ كيف؟ مؤمن فيها قومية. وبن غوريون بقول إنه وغيره إحنا منظلنا متمسكين باليهودية، أو نأخذ اليهودية عبين ما تستنفذ أو تستنفد، أني صحيحة على فكرة، تستنفد ولا تستنفذ؟ بالدال نفدة، يعني الطحين لما بنفد غير عن سهم ينفذ، سهم ينفذ وطحين ينفذ وماء ينفذ ويستنفد أغراضها. هيك كان على فكرة علماني، كان بن غوريون وغيره من العتلات اللي أقاموا إسرائيل علمانيين. ولذلك على فكرة في حاخام من الحاخامات يعني الفهمانين كثير رد على ترامب في قضية القدس، في قضية ان القدس عاصمة اليهود، قال له احنا من وين اليهودية في إلها عاصمة؟ اليهودية دين، شو إلها عاصمة هي؟ رد عليه على فكرة واحد حاخام رد على نتنياهو، حتى تعرفوا ان الشغلة تدليس. شو قال لنتنياهو؟ قال له ليش هي اليهودية إلها عاصمة؟ زي ما تقول عاصمة المسلمين، شو عاصمتها؟ زي ما تقول عاصمة المسيحيين، شو عاصمة المسيحيين؟ هم المسيحيين لهم عاصمة؟ كل عاصمة مثلا بريطانيا عاصمة الولايات المتحدة. أما اليهود قالوا هو رد عليه قالوا اليهود أصلا اليهود دين، هذا بهمناش مين، بهمناش القدس عاصمة مين، يعني بهمناش عاصمة مثلا الفلسطينيين ولا عاصمة الرومان ولا عاصمة، بهمناش، المهم عندنا القدس مقدسة. طب ومين حدا ليش نازعهم انها مقدسة؟ حدا نازعهم بدهم يقدسوا زي ما بدهم اليهود، يدقوا بأي حجر مش قضية، زي ما بيعملوا قاعدين. مش هذه المسألة، مسألتهم ايش؟ انتوا بتقولوا عاصمة الدولة اليهودية، ليش هو اليهودية دين ولا قومية؟ قومية ايش؟ فرد عليه بعدين قال له انت يا نتنياهو، انا هو بقول هو انا انا بقدس السبت، انت بتقدسش السبت، أنا يعني بمعنى آخر بتلحقوا على مين؟ ما أنت مش متدين ولا بتعرف الدين. إحنا اللي بنعرف الدين. إيش يعني عاصمة؟ إيش القدس عاصمة اليهود؟ فيش شيء اسمه قدس عاصمة اليهود. منيح يعني أنت ما تكيف، هذا صحيح الكلام. إذا هي دين إيش عاصمة مكة؟ عاصمة إيش؟ مكة مقدسة عند المسلمين، ضروري تكون عاصمة إلى آخره. طيب، واليهود أصلا كانوا لما يضطهدوا دائما يهربوا لعند المسلمين، وعمرهم ما المسلمين أصلا وهم دول عظمى ما منعوا اليهود إنهم يتعبدوا، أما مش تعبدوا بأساطير وبمزاعم وكذب وتفاصيل، هذا مش على خاطره، مش على خاطره بكرة يجي كل مسجد العين إلنا مثلا هم كله لا روح شوف لك أي حجر ثاني وبالعكس أنت طول عمركم يضطهدوكم المسيحية وتهربوا، المسيحية بالذات الغربيين يعني، وتهربوا لا عندنا وإحنا نحميكم، وبيعرفوا هذا الكلام أتكلم وهم كاتبينه أصلا في موسوعاتهم. طيب وأنا سبق قلت في موضوع الموسوعة اليهودية كيف إنهم بيعتبروا إنه العصر الذهبي لليهود لما كانوا تحت حكم المسلمين، بكتبوها كاتبينها تحت عنوان العصر الذهبي في الموسوعة اليهودية اللي مترجم منها أجزاء بسيطة. طيب الآن إيش جاب هالكلام؟ نسيتوا أنتوا. ومن الذين هادوا وقلنا إنه ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون منهم سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، وبينا أنهم هذول اللي لم يأتوا اللي هم مستورين ويقوموا بالمؤامرات، وهذول موجودين دائما على فكرة، في دائما فئات مستترة لها تخطيط ولها اتصالات بالمنافقين واليهود وغيرهم، واليوم بذكروا كثير مثلا الماسونية، هذول قوم مستترين مش مبينين فوق السطح، شوف فوق السطح إيه لهم اتصال هنا وهناك ومحاولة الاختراق هنا وهناك، لأنه دائما المستتر على فكرة المستتر بيكون في قوة، هو شايف وبيعرف شو بده وانت مش شايفه. ولذلك أنا بدي أقول للمسلمين كمان، وما بعرفش يعني فيه ولا ما فيش، انه لابد المسلمين الحريصين انه احيانا يكون في جماعات تحت السطح، تحت السطح تخطط، انا اقصدش في الجانب السياسي والعسكري وغيره فقط، في كل الجوانب اصول المسلمين يكون فيهم جماعات مش مبينة تقوم وتخطط كيف توصل، لانه ايش الكفر؟ الكفر مرات بيكون تحت السطح بخطط واحنا مش شايفينه، وبتلاقيه وصل ممكن يوصل رئاسة الدولة ويحكمنا واحنا مش عارفين، من الماسونيين في حكموا على فكرة، وعندنا أسماء زعامات معروفة إنها ماسونية، وبجوز جماعات منعرفش من اللي بيحكموا، بس تصرفاتهم بتدل على أنه لمين منتمين هذول، والتنظيم الماسوني قديم وإله مخططات ومع على كل، فهذول القوم الآخرين لم يأتوك، هذول مستترين، ولابد للمسلمين اليوم نتيجة المؤامرة العالمية أن يكون في جماعات تخطط للوصول لنتائج في كل بلد، في كل بلد تخطط وتستخدم السرية. مين قال لك انه انت ممنوع من انه يكون عندك تخطيط سري؟ بجوز تقولوا لي طب ما هو بجوز في مسلمين بيشتغلوا هالشغل وماشيين في الموضوع، ماشي وننبه كمان ما هو مش معقول المسلمين الاغبياء لهالدرجة ما فيهم مش الان جماعات تخطط ومش معروفة اصلا وما حدا منتبه لها، ولكي تصل الى اهدافها السامية، الماسونية اهدافها مش سامية واهداف تخريب، في اذا تحت السطح باهداف تخريب، ولازم المسلمين يكون في منهم ناس من الاذكياء والمخططين تحت السطح ومش مرئين، لازم يكون، ممكن يكون، مش معقول هالأمة ما فيهاش، ممكن تتفاجئوا فيها في يوم من الايام وصلت، واثناء عملية وصولها ممكن تستخدم التورية وممكن تستخدم مرات ترضي بكلام زي ما قال الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، بالكلمة يعني، قال ابن عباس يعني بالكلمة، إلا أن ارضي بالكلام مش قضية، بس المهم زي ما هم برضوك بالكلام مرات وتخطيطاتهم مختلفة كمان، هذا وينته؟ هذا لما تحتاج الأمر أنت في خططك. فنرجو أن يكون هناك بين المسلمين برضو قوم آخرين مش مبينين يعني سمعونا للكذب، سمعونا لقوم آخرين لم يأتوك، هذول اللي من وراء لورا من تحت لتحت، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وهون احنا قلنا غالبا إذا اجتمعت مصالح المنافقين مع اليهود القيادة لمين؟ لليهود، فلذلك يكونون مقصودين في النص قبل المنافقين، لأنهم هم القيادة والمنافقين معهم أصلا، والمنافقين يعينوهم على خططهم، واليوم انتم شايفين فعلا اليهود وكثير من اللي صاروا مكشوفين من القادة وكانوا اصلا مخبيين كانوا قوم اخرين طلعوا فوق السطح واذا بهم هذول مين ها كاينين اثريتهم من زمان من 100 سنة يعني اكثر مع اليهود طيب سمعونا لكم من اخرين لم يأتوك يحرفون الكلم تحريف وعلى فكرة هو تحريف الكلم مش بس تحريف الدين وان كان في الدرجة الاولى الدين ولكن في الحرب العقائدية هاي واللي وبين الافكار والعقائد ما هو فيش امة الا تعتقد حتى الكافر حتى الملحد يعتقد حتى الملحد له اعتقاد له دين لكم دينكم ولي دين له شيء عقيدة يدين نفسه فيها حتى الملحد تمام كله صاحب دين بس سماوي ولا يعني من الله ولا من البشر هالدين من حقيقة ولا أوهام هالدين هذا موضوع تاني لكن طالما أنه يدين نفسه بهذه العقائد والفلسفات انتهى هذا دين الدين إذن مش بالضرورة الدين يكون من الله حتى نسميه دين ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك عقيدة الملك وشريعته طيب الآن يحرفون الكلم أي كلم الدين أصلا بس لاحظوا في الحرب كثير بتجدهم هذول الناس انت لا يجوز لك كمسلم انت صادق دائما مع الناس ولا تكذب على الاخرين قالوا ما قالوش قالوا اليهودية اكذب انا على اليهودية مشان اهزمها ولا اقول شو حقيقتها لا انا كمسلم بقول شو حقيقتها المسيحية اكذب على لسانهم واقول قالوا والانجيل بقول وهما بقولش ما يجوز لي شرعا ما بصش اكذب عليهم انا بقول الحق وهم مطلوب منهم لو يقولوا معاي الحق كان الإسلام بنتشر لو يقولوا لأممهم الإسلام بقول هيك هيك هيك هيك كان بتسلم هم بيعرفوا انهم بسموا بالتالي بيضطروا شو يعملوا يكذبوا ويحرفوا تمام وياما وانت بتستغرب طب هذول معقول يكون لهم علاقة بالله خصوصا المبشرين اللي بيقولوا احنا اتباع المسيح مبشرين بتكذبوا انتوا بتؤمنوا بالله وانتوا بتكذبوا وطبعا مماسك الكذب عليهم كثيرة وفي ناس من اللي بيقاوموا الدين على فكرة معظم معلوماتهم ومعارفهم مأخوذة من وين مش من مصادر الإسلام من مصادر أعداء الله بقول لك ورد عند المستشرق الفلاني زي ما سبق لنا أو قال الكاتب الفلاني ولذلك اليوم هذول الناس اللي مجدهم في مجتمعنا من بعض الملاحدة بتجدوا لما بتكلم على الإسلام منين ماخذ كلامه من الكتب الناس المشككين ما عندوش يعني معرفة حقيقية بما يقول الإسلام هذول سمعون لقوم آخرين بعدين قلنا سماع فيها عدة معاني وذكرنا من ضمنها اللام هاي لي سمعون لي يعني سمعون للكذب أو سمعون لي قوم اللي هي لام كي مثلا سمعون ليكذبوا وهناك لقوم من أجل قوم إلى آخره سمعون لقوم آخرين يحرفون الكلمة نيجي الآن نشوف إيش يحرف إيش الحرف الحرف ما سألتين ويبدو لي في بعض الدروس إحنا تفصلنا في موضوع الحرف هو أولا الحد ولاحظوا هذا حرفها هذا حدها ونهايتها وهذا حدها ونهايتها وهون حد ونهايته تمام هيو هون هاي حد ونهايته حرف طيب وحتى الحرف اللي في اللغة هذا يبدو لأنه هو نهاية الكلمة بحدها حرف طيب أو شيء ثاني مش قضية الآن بس الحرف دائما فيه مسألتين المسألة الأولى الحد والنهاية وفيها التحريف معنى آخر كمان نشوف لاحظوا بعد ما نشوف الآن إيش من بعد مواضعه طبعا ورد في القرآن الكريم يحرفون الكلمة عن مواضعه طبعا طب اولا في اللغه انتم بتعرفوا في اللغه في موضع في في شيء وضعوا اهل اللغه للكلمه انه هذه الكلمه تعني كذا، هذا وضع لغوي. اذا الكلمه لها وضع في عالم المعاني، لها وضع، تمام؟ الكلمه لها وضع، لانه شو هو الوضع كما سبق قلنا؟ الوضع هو جعل الشيء في محل، مع انه الوضع له معاني كثيره، من ضمنها مثلا لما واحد يضع الدين عن فلان معناته انا نزله عنه، هذه بس المهم كلها بتدور في النهايه عن جعل الشيء في محل، جعل الشيء في محل. فطب هذا في عالم المعنى، في عالم المعنى او في عالم الماده، على فكره في عالم الماده او في عالم المعنى. الوضع انت بتوضع مثلا الكتاب في المكان الفلاني، جعلته في محل. طب وفي عالم المعنى، هاي في اللغة مثلا الكلمة هاي ايش وضعها، الكلمة شو معناها يعني؟ فانت في عالم المعاني جعلت هذه الكلمة هون، هاي لها موضع، وبجوز تحتمل الكلمة ايش، وهون وهون وهون موضع ولها وضع، بس مش مليون وضع. الكلمة نفسها اللي إلها لغوي مرات نضعها في سياق، احنا البشر وكذلك في القرآن وغيره نضعها في سياق، معناته السياق بيحدد وضعها ولا بيحددش؟ لأنها ضمن موضع في السياق، إذن إلها معنى الآن. ولذلك حتى لو كان لها معاني أخرى في الوضع اللغوي، ممكن السياق يقول لك المعاني الأخرى هاي مش مطلوبة، بس هذا المعنى، هاي السياق بيجعلها وضع. طيب أهم تحريف في الدين، هذا مهم يعني، هذا خطير كثير، لأنه يعني التحريف على لسان فلان وفلان من البشر أو على لسان ملك من الملوك أو سياسي مش قضية في النهاية، يعني شو خطورتها؟ أما في الدين تحرف في الدين، هاي لحد الآن التحريفات اللي موجودة في اليهودية لحد الآن بيعانوا منها البشر لحد اليوم، تمام؟ ولا يوم القيامة. العلم المذكر مش قضية. طيب الآن يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، طب ايش الفرق بين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه؟ عن دائما فيها ابتعاد، كم تبتعد نابلس عن رام الله؟ عن رام الله 50 كيلو، صارت 45، المهم ماشي، زمان 50 كانت، لانها بتمتد من هون ومن هون الى اخره. عن، اذا عن فيها ايش؟ او احيانا عن، طبعا لها معاني اخرى، فلان يتكلم عن علم، هذه غير يعني يصدر عن، تمام. الان يحرفون الكلمة عن، اذا هم لاحظوا التحريف ايش هو، اذا الكلمة لها وضع في اللغة، لها وضع في السياق، سواء كان في كتب مقدسة او في غيرها. هم شو بيعملوا؟ بيعدلوا من لاحظوا بنحوها عن موضعها الى جانب، لانه الحرف شو هو؟ جانب الشيء وحده، والحد حدين، والحد حدين، حد من الشيء نفسه، يعني هاي هون حدها منها، لكن في ارضك حدك في ارض جارك ممكن يكون، يعني مش نفس حدك، ممكن يكون في ارض جارك وحدك ممكن يكون في ارضك. فهم لما يأتوا للكلم، اولا له وضعية لغوية، ثم له وضعية في السياق، وهذا هو الاهم دائما على فكرة، انه انت نقلت في السياق، السياق شو يقول، وسياق حتى الناس اللي بدنا نتهمهم انه اذا لاحظوا بنحي المعنى من موضعه الحقيقي في اللغة او في السياق الى جانب، الى جانب حد ومنتهى. اما ان يكون هذا الجانب لا يزال جانب له صلة على فكرة، لانه في ناس بحرفه مشان ما تكشفهم مش مظبوط بخلوا فيه صلة بسيطة هيك في اللغة لها علاقة، مع انه السياق بيقول لك ابدا، بيجيبوا لك اياها من جهة اللغة، انه هي في اللغة يقال كذا وكذا، بيجيبوا لك اياها من اخر حدها، ولا احيانا بيخرجوها عن حدها للخارج، لانه ممكن يكون الحد هو ايش؟ الحرف في الخارج، حرفك ممكن يكون. فهم إذن تحويل المعنى وتنحيته من مكانه الحقيقي، هذا التحريف على فكرة، لأنه إذا بدك تجيب افتراء أو هو إذا بده يجيب افتراء هذا مش تحريف، هذا تبديل، هذا تبديل. لكن التحريف لا، هو بده يبعث، بده الآن يعبث، دققوا معي، بده يعبث في المعنى اللغة الوضع اللغوي، بده يعبث في الوضع اللغوي، مش بده يبدلها، بده يعبث في الوضع اللغوي أو في الوضع في السياق يعبث فيه. فبيبدأ يخرجوا من مكانه اللي سماه القرآن إيش؟ مواضعه، هاي مواضعه، هاي مواضعه في اللغة، هاي مواضعه في السياق. شو بده يعمل هو؟ بده يقيمه من موضعه يحرفه هيك. طب ليش بده يحرفه؟ مشان يقدر يفتري. لأنه إذا بدله تماما بيقولوا له منين هذا؟ ملوش علاقة هذا، ملوش علاقة هذا. ها كيف لما هذا التافه اللي أجا قال المشركة هي التي تشرك زوجها في فراشه، تشرك عفوا غير زوجها في فراشه، يعني بتخونه، قال هاي هي المشركة. ما راحش بعيد عن، ما راحش بعيد عن ايش؟ الاشراك. شوف تشرك، تجيب واحد غير زوجها في فراشه، اشوفها خلاها مرتبطة يعني، وتنتمي شوي هيك في كلمة ايش مشان يدلس على الناس، قال تشرك. ها في، فهاي هي المشركة، قال. انتبهتوا كيف؟ فهون تجدوا اليوم في اساليب هذه على فكرة، اللي بيحرفوا مش ببدلوا، مش ببدلوا، لا بياخذوه من موضعه وين بروحوا فيه، على جنب، على حرف، اما انه على الحرف ولا يزال منتمي له، او راح للي بجنبه. مشيت ها للي بجنبه. الان يحرفون الكلمة من بعد مواضع، هون في سورة المائدة الان اللي بنقرأها، يعني من بعد مواضعه. هون اختلف، هم يحرفوا الكلم بعد ما استقر في موضعه معلوم. طب كيف بيعملوا هذول؟ طب كيف هذول بيحرفوا؟ ما هيو استقر من بعد، من بعد ما ايش استقر في مواضعه، هيو معروف، هيو كيف بدهم يحرفوا؟ كيف اليهودي هذا اللي لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم انه في قضية الزنا تجدون هذا في كتابكم، وقال لهم جيبوا التوراة ونشروا التوراة وحط ايده، وهذا وارد في الحديث الصحيح، وحط ايده على آية الرجل، قصدي على الآية بمعنى الدليل يعني في التوراة، على آية الرجم اللي هو الدليل الرجم، حط ايده عليها، قال مشان ما يقرأوهاش، شوف السذاجة، حط ايده، قالوا له قيم ايدك، واحد من اللي كانوا يهود اسلموا، ايه قيم ايدك، ولا اذا بيها دليل الرجم موجود عندهم لحد اليوم، موجود، ما هو لحد اليوم موجود في التوراة تفاصيل الرجم، مش بس بالزنا، ماشي، عندهم موجود. طيب هون هون وضعه، هاي موجود في وضعه، ما اجاش شو الان. اذا هون مش بخرج النص، هو لاحظ، هو بيحرف الان في الفتوى المأخوذة من النص الثابت المستقر، الآن بيحرف الفتوى. كيف الآن جماعة اللي بدأ في مصر، تشوفوا بعض المشايخ اللي صانعتهم المخابرات بدوا يتكلموا في الدين، الدين ثابت مثلا انه حرمة الزنا. طب سمعنا ناس منهم الآن في إعلام السيسي الآن بقول لك مين قال الزنا حرام؟ هذاك لما يكون كذا ايش؟ ومين مع انه هذا ثابت ونصه موجود، يحرفون الكلب من بعد مواضعه، من بعد ما استقر ومعروف وحكمه معروف وفي بدهيات المسلمين وما بيختلفوش فيه أصل المسلمين، ولم يحصل فيه اجتهاد ولا اختلاف، واضح وتمام. وكن قال لك أبدا الدين بقولش، الدين بقولش، الدين أباح. وشفتوا منهم العجب، شفتوا منهم العجب كيف يحرفون الكلم، وهذا كله من نعمة الله على فكرة، حتى يخرج الخبث، لأنه الأمة ظلها مستمرة مع وجود الخبث هذا، من عدش نشوف مظبوط، لما يكون الأمر في داخلنا ما نشوفش مظبوط. أنت حتى تقدر تتصرف لازم تشوف، تقدر، وحتى ولو صدمت لأنه فيما بعد أنت الآن تقدر تتصرف، الآن صاروا مكشوفين على مستوى الجماهير، وعلى مستوى زي ما قلنا كتاب وإعلاميين وقادة أحزاب ومشايخ واللي على العروش، واللي على العروش ممتاز، هذا اللي بيساعد في إيش؟ إن الأمة فيما بعد تصير أمام مسؤولياتها وتغير. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني من بعد ما استقر. لكن هناك ممكن يعبثوا في الكتاب ويقيموا كلمة ويجيبوا محلها على فكرة أو يحذفوا أو تمام؟ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون، هاي صورة من صور التحريف، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ممكن تيجوا تقولوا لي شو هو هذا، شو هو هذا اللي كان؟ ممكن نرجع لسبب النزول، كسبب النزول كصورة من الصور، ولأنها صورة من الصور اتركونا من سبب النزول الآن مبدئيا، وخلينا نقول هذا ما نلاحظه اليوم. مش المهم ايش هو هذا، لكن المهم انه واضح، واضح امامك تماما انه هذول الناس لما بدهم يتحاكموا للشريعة ممكن يسألوك ايش حكم الشرع، واعطينا حكم الشرع وبين حكم الشرع للناس، وبين حكم الشرع لنا وحتى لو مش مسلمين. اليهود على فكرة، اليهود كانوا لما بدهم دينهم مثلا مزنوقين انه دينهم فيه قضايا مش عاجبتهم، زي ما بعض المسلمين اليوم في شغلات بقول لك لو مش موجودة في الدين كان تمام، يا باي هذه اقطع الايد، اقطع الايد لونها مش موجودة يا باي محلاه، اقطع ايد السارق مثلا، هي فضيحة هاي قدام الغربيين مثلا. تجدهم مسلمين وحابين لو انه هاي ما تزبط، اما واليهود نفس الشيء، ما هم اصلا شغلات تتعارض مع مصالحهم وشيء اللي بدهم اياه مش عاجبهم، فهم كانوا يقولوا لك طب، فبعضهم يقول طب محمد ممكن نبي صلى الله عليه وسلم ممكن نبي، بس هذا نبي العرب يعني مش ملزمين احنا، احنا فيش اشي عنا يلزمنا بنبي العرب، ما هو الله كان يرسل لكل قوم نبي وكل واحد له نبي، وهذا مبين لانه في له شغلات فعلا صلى الله عليه وسلم، فبس احنا مش ملزمين تمام. انتوا خذوا منه، روحوا حاولوا خذوا الفتوى منه، ليش وقتها بنعتذر امام الله بنقول له يا الله نبي من انبيائك هو اللي قال لنا هذا. فكانوا يبعثوا احيانا المنافقين، احيانا يجوا هم او منافقي اليهود اللي قلنا عنهم، يجوا يسألوا الرسول مشان ياخذوا منه فتوى. وشو كانوا يوصوا بعضهم خصوصا القوم الاخرين اللي يودوهم، القوم الاخرين اللي يودوهم يقولوا لهم شوفوا اذا اعطاكم الاجابة زي هيك، فهمتوا ليش مش ضروري نعرف شو هذا، اذا اعطاكم الاجابة مثل هيك مثل هذا يعني طوالي تخدوها بتقولوا سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، وبتعمموا تفاصيل، ما هو هيو نبي من انبياء الله وقال لنا خلاص معناته، وان لم تؤتوه يعني ما قدرتوش تاخذوا هذا الجواب ما قدرناش ناخذ هذا الجواب اللي بدنا اياه احنا، فاحذروا ديروا بالكم، اسحق اسحق لا لا يكون، بدنا نقول اللي يقولوا. هذا بتجدوه كثير اليوم بين مسلمين وغير مسلمين، حتى على فكرة أمم الاستعمار معنية بفتواك، ليش معنية بالفتوى، حتى مؤتمرات التقارب بين الأديان مرات بيكون أهدافها مش بريئة، ليش مش بريئة؟ قصدهم يأخذوا من المسلمين اعترافات، مثلا انه احنا الأديان هاي الثلاثة أديان توحيد، تطلع من مين لازم؟ أو أديان توحيد، يلا خرب بيتكم كيف توحيد؟ الله سبحانه وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، قاتلهم الله أن شو كيف بتقول توحيد ولا شو الوثنية؟ ولا شو الوثنية؟ والشيعة اليوم بدهم يعتبروا قسم كبير منهم إنه توحيد، توحيد الحسين بن علي وعلي وشو بقوم فيه علي، وتفاصيل بتشوفوا اليوم في اليوتيوب إشي عجيب من الشرك اللي لم تسبقهم أمه في شرك، في شرك مثلهم تجدوا. طيب فبالتالي بدهم منك كلمة على فكرة، انتبهوا، زمان كانوا بدهم من الرسول، اليوم كل الأمم بدها من المسلمين، شاعرين بيعرفوا انه هذول المسلمين شاعرين بأناقة فكرتهم، المسلمين على فكرة معتزين وواثقين دائما وبيشوفوا عقائد الآخرين دونية، حتى ولو الآخرين أقوى في السلاح وأقوى بالمال واقتصادياتهم أقوى وأقوى عسكريا وتفاصيل وعلوم حتى إلا أنه بتلاحظوا المسلمين دائما بيشعروا بالتفوق وبيشعروا أنه عقيدتهم هي ما دونها من العقائد دون. ولما بدك تجادلهم فعلا بيغلبوك أديان تانية. طيب وفعلا أنتوا واثقين وبتجدوا إيش مش زي باقي الأمم فبالتالي بدهم منك الكلمة والاعتراف. قال دين توحيد، إيش الكذبة هاي؟ إن أوتيتم هذا فخذوه. وبيقول لك والمسلمين وهيو جماعة ديان توحيد. والشيعة فكرة شفت أنا من بعض الآيات اللي هو قال إنه آية ثم أسلم سنة 2005 بدون الاسم الآن، إله مقابلات كثيرة ومحاضرات طيبة، كان من آيات الشيعة. أجا قال شوفوا كل اللي بدهم إياه منا الشيعة اليوم، هو كان آية من آيات إنه نقول عنهم مسلمين، اللي بدهم إياه من المسلمين اللي بسموهم سنة، أو شو سنة هاي شو سنة هاي مسلمين إيش سنة هاي كل اللي بدهم إياه من المسلمين إنه يقولوا عنهم مسلمين. فإذا قالوا عنهم مسلمين ودخلوا في الإسلام يعني في منظرنا بصير كن قالوا وقالت بعض الفرق الإسلامية شو قالت بعض الفرق الإسلامية، أو بصير يقول لك طب ما هي يشكك فلان في الآية هاي ما هو من المسلمين مشكلة، وفي التاريخ هيو بيقول لك في التاريخ كذا وهيو مسلم وبتخذوا حجة علينا. وأكثر الشبهات وأكثر ما يحتج به أهل الإلحاد ويحتج به أهل الكتاب علينا ما افترتوا الشيعة مسلمين. لا يا أخوي خلصونا من هالموضوع وخليهم يبلوروا دين إلهم ما يظلش حجة علينا هم، لأنه معظم الفساد وحجة الإلحاد آتي من عندهم وشوهوا الشخصيات وشوهوا الصحابة وشوهوا الخلفاء وشوهوا التاريخ كله، وكثير كتبوا منهم قديما في التاريخ وشوهوه. إن أوتيتم هذا فخذوه، خذوا منه خلاص امسكوا فيها خذوه، وإن لم تؤتوا إذا ما قدرتوش يعني فاحذروا. إيش عقب الخالق على هالكلام؟ لاحظوا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إذا شفتوهم هيك، وشو معنات شفتوهم هيك؟ اليوم بتشوفوا منهم كثير، كان الشيوعي بده منك اعتراف، والعلماني بده منك اعتراف، والسياسي الطاغية بده منك اعتراف. إن أوتيتم هذا فخذوه، على طول تناولوه. وشو بقولوا المشايخ؟ شو قالوا هنا؟ شو قالوا؟ دير بالكم هذا اليوم حتى بيخترعوا مفتين مشان يفتوا فيه، مشان ياخذوه ليش؟ مشان يستخدموه امام مليارين مسلم. تمام، ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته. اذا اللي الله سبحانه وتعالى بده اياه يسقط في الفتنه نتيجه ممارساته واجرامه وطغيانه، لا انت يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيرك بيقدر يملك له انه يهتدي. إذن هذه ثمار فسوقهم وفجورهم وطغيانهم. فإذا شفتوهم مش عم بيستوعبوا الصح، وإذا شفتوهم مع الظالمين، وإذا شفتوهم إلى آخره يعرفوا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. الله ما بدوش طهر. شو ليش القلوب بتنجس؟ ما هو الطهر مقابل القذارة والدنس والنجاسة، الطهر ما يقابل القذارة والنجاسة والدنس. أيوة، معناته في مثل ما في دنس مادي ونجاسة مادية، في دنس في عالم المعنى إذن في قلوب تكون نجسة ومدنسة. إنما المشركون نجس. طب ما هو قبل شوي طلع من الحمام، كيف يعني قبل شوي طلع من الحمام كيف يعني نجس المشركون وأنظف منك؟ لأنه هاي في فلان من المسلمين لا يستبرئ من بوله من المسلمين لا يستبرئ من بوله، أنه أطهر منه هذا اللي طول النهار موسوس الكافر. لا، واضح المسألة نجاسة إيش. أيوة، إذا مثل ما في قاذورات في عالم المادة، في قاذورات ودنس ورجس ونجس في عالم المعنى. كيف حصل هذا الماء؟ إذا ممكن تدنس أو تطهر. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. انتبهوا الآن، شوفوا البشارة بالنسبة لحق لهذول الناس. لهم في الدنيا خزي، مش لهم خزي في الدنيا، لأنه بدي يوريك دير بالك في الدنيا مش بس في الآخرة. ما قالش لهم خزي في الدنيا، لهم في الدنيا مش هذه النوعيات سواء كانت يهود أو غير، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طب إيش الخزي على فكرة؟ إيش الخزي؟ الخزي بالدرجة الأولى، لاحظوا، شعور بالإهانة، شعور بالذل، وغالبا ما يتبع رغبة في الابتعاد والاستحياء، هيك بيستحيوا بيعبد. هذا شو بنقول عنه؟ انخزى. شو يعني انخزى؟ ذل وهان وبعد واستحيا. هذول بيوعدكم انهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اما لا وجه قال سبحانه وتعالى انه لهم في الآخرة عذاب عظيم، بظلوا الناس طب والدنيا. ولذلك لما تقرأ التاريخ وتشوف نهاية امثال هذول السماعون للكذب الأكالون للسحت، لأنه بعدها مباشرة إيش بقول في الآية اللي بعدها؟ سماعون للكذب أكالون للسحت. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.